ومنها إضافة القيمة أيضا على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤيه الجديد. المهم أن القول الراجح سواء بنيناها على هذا أو أخذنا من أدلتها، القول الراجح أنه يجوز التعزير لأخذ المال. ولكن لو قال قائل التعزير بأخذ المال جائز لأنه يستفاد منه، نأخذ من المال ونجعله في بيت المال، لكن كيف تعزرون بإحراق المال أو بكسب آلات له أو ما أشبه ذلك؟ يقال إن التعزير هو التأديب، إذا كان التأديب بالإحراق أو بالكسر أو ما أشبه ذلك كان هو الواجب، كان هو الواجب، ونحن أتلفنا هذه المالية على صاحبها، إذن نتلفها على بيت المال لأن بيت المال أعم، فإذا جاز إتلافها على الأخص جاز إتلافها على الأعم، وهذا واضح، هذا هو القياس. ومن فوائد الحديث استحضار الاستعانة بالله عز وجل عند قتال الكفار لقول فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، والاستعانة بالله تكون بالقلب وتكون باللسان. أما بالقلب فواضح أن الإنسان يستعين الله عز وجل، وأما باللسان فأن يقول اللهم أعنا عليه، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نقاتلهم بك ونقاتلهم لك ونقاتلهم فيك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يتوسل بها الإنسان إلى ربه عز وجل في الدعاء المفيد للاستعانة. ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة العدو بمعنى أن نحيط به ونطوقه، لكن هل يجوز في محاصرته أن نقطع عنه الماء؟ نعم، إذا كان هذا مصلحة قطعناه، إذا كان هذا أقرب إلى إجابتهم فإن نقطع الماء. فإن قال قائل قطعكم الماء يستلزم هلاك الصبيان والنساء والشيوخ ومن لا يجوز أن يقتل، قلنا هذا اللازم يكون تبعا غير مقصود، فإننا لم نقصد بذلك هلاك هؤلاء الذين لا يقاتلون، وإنما قتلنا هلاك المقاتلين وجاء هلاك هؤلاء تبعا غير مقصود. ولهذا يجوز أن نرمي العدو بالمنجنيق، تعرفون المنجنيق؟ معروف. ما هو يا عقيل؟ يعني المدافع الآن الموجودة في منزلة المنجنيق، لكن المنجنيق فيما سبق عبارة عن خشبتين تنصبان وثالثة تكون عرضا، ويكون هناك حبال بل يكون هناك حبلان طرفهما فيه مكان يجعل فيه الحجر، ثم يجار بشدة شدة ثم يطلق، إذا دير بشدة ثم أطلق فإن الحجر سوف ينطلق ويكون على حسب قوة الرام. على كل حال المنجنيق بدالها الآن المدفع بدال الصواريخ وما أشبه ذلك، يجوز أن نفعل هذا بالكفار وإن قتلنا من لا نقتله لأن هذا من غير مقصود بل هو تبع، ولأننا لا يمكن أن نصل إلى المقصود إلا بهذا الطريق. طيب، ويمكن أن يستدل لذلك بإغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، لأن يعني الإغارة عليهم سوف يكون عندهم نساء وربما يقتل نساء وأطفال. ومن فوائد هذا الحديث

النعمان بن مقر بارك الله فيك، هذا تنبيه طيب، لكن لو رجعت الإصابة في تمييز الصحابة عشان يكمل البحث. نعم كيف هذا من يقول اي وعندنا عماق بن عمار ها نعم انه قال ايش نعم ايش اي نعم الباق اليسار المزدف قد حقناه تصحيحا من الاطراف المزي والا فقد اختلفت نسخ بلوغ المراد في هذا وقد جعل بعضهم ابن فكان عنها فقال وعن باقل بن نعمان ولكن ما اثبتناه هو الصحيح ان شاء الله تعالى والذي اثبته هو وعن باقل اليسار المزدوي ان نعمان بن مقرن رضي الله عنه احسن نعم هذا كلام الأخ يقول قال محمد بن إسماعيل في كتاب سبل السلام هذا نصه لم يذكر ابن أثير معقل بن مقرن في الصحابة إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزى هذا الحديث إليه وكذا البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر فما أظن لفظ معقل إلا سبق له هذا تقول أنت والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن نعمان بن مقرن المزني ولا يخفى أن نعمان هو بن مقرن فإذا كان له أخ هو معقل بن مقرن لابن نعمان ها؟ قال ابن أثير إن نعمان هاجر ومعه سبعة طلقة له يريد أنهم هاجروا كلهم معه فرجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل بن نعمان ولا بن مقرن بل فيه النعمان بن مقرن فتعين أن لفظ معقل في نسخ بلوغ المرام سبق لم وهو ثابت فيما رأينا من نسخه ثابت يعني كل النسخ على هذا أيضا راجع الصحابة الإصابة لا حتى حق شوي تسمير لأن الوقت راح حديث معقل من يسار عن النعمان بن مقرن خلينا هو نعم أخذنا الفوائد كلها ما أخذنا شيء أبد ها ما يعني ما أخذنا شيء بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد حديث معقل نعم من فوائده أولا أنه ينبغي القتال في أول النهار